ما نبدا سيدنا يلا توكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. فصل في الاعتكاف، وهو لغه اللبث في والحبس. اللبث نعم والحبس وشرعا اللبث في يعني اذا اللغه مطلق او مجرد اللبث. نعم. في الاصطلاح لبث في المسجد وبنيه. وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنيه. مخصوص يعني يكون بنيه. اي نعم، اهل اللبث يعني ما هو جنوب او كافر. والاصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذا الاعتكاف مشروع. وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم اعتكف العشر الأواخر منه ولازمه حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده، وهو من الشرائع القديمة. قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. العاكفين. والاعتكاف سنة. نعم. سنة مؤكدة، وهي مستحبة، أي مطلوبة في كل وقت في رمضان وغيره بالإجماع. كويس. ولإطلاق الأدلة قال الزركشي: فقد روي من اعتكف فواق ناقة فكأنما اعتق نسمة. كويس، هذا دليل، لكن قال ذكره بصيغة التضعيف. أيوة. وعندك تخريج صح. قال سلام. ايش هو؟ قال في تلخيص الحبير: رواه العقيلي في الضعفاء من حديث انس أنس بن عبد الحميد بلفظ من رابط. يعني وأنس هذا منكر الحديث. أيوه، مو أنس بن مالك، هذا واحد. وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط. هذا حديث اللي هو ضعيف، من اعتكف فواق ناقة. أيوة. نعم. كأنما أعتق نسمة. فكأنما أعتق نسمة. نعم. حديث ضعيف. طبعا هذا في الفضائل. طيب. وهو في العشر الأواخر. يعني الفواق، قالوا الفواق هي مدة زمنية، يعني فواق الناقة لما تحلب يرسلون قبل الحلب. أيوه. قبل يرسلون الفصيل. أيوه. للناقة لتدر. أيوه. الناقة لما تحس أن فصيلها يرضعها تدر بالحلب. بعدين يأخذون الفصيل بعد أن إيش يدر يرسلوه الحلب. بعد أن يرسلوه. أيوه. فترة. أيوه. يأخذونه ويحلبونها. هذا الفواق هو هذه المدة بين إرسال الفصيل وبين أخذه من الرضاعة، يعني دقائق يعني. لذلك عند الشافعية لا حد لأقله، يعني ولو طبق بمقدار الطمأنينة. وهو في العشر الأواخر هكذا من رمضان أفضل منه رجاء في غيره لطلب ليلة القدر. نعم. فيحييها بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء، فإنها أفضل ليالي السنة. قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل فيها خير من العمل الصالح فيها خير من ألف من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. وفي الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهي منحصرة في العشر الأخير كما نص عليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وعليه الجمهور. يعني لأن بعضهم يقول في رمضان، لكن الصحيح أنها في العشر، يعني العشر الأول والعشر الوسطى ما فيها ليلة القدر، وأنها تلزم ليلة بعينها. ما هذا رأيي، أنها تلزم ليلة بعين، أي لا تنتقل، وراء قول يقول تنتقل بين في الأوتار يعني. وقال المزني وابن خزيمة: إنها منتقلة. إنها منتقلة في يعني ليالي العشر، يعني سنة تكون في 21 سنة تكون في 23 وهكذا. جمعا بين الأحاديث. نعم. واختاره في المجموع النووي. والمذهب الأول، لكن المذهب الأول، لكن الظاهر أن النووي في المجموع اختاره من حيث الدليل، يعني لا أنه المذهب، لأن النووي لما يختار أحيانا شيئا خلاف المذهب يختاره من حيث المدرك، لا أنه أقوى شيء في المذهب. نعم. قال النووي في شرح مسلم: ولا ينال فضلها إلا من أطلعه الله عليها. لكن لا، هذا رأي النووي، انه اللي ما اطلعه الله عليها يعني لا ينال فضلها، يعني هذا رأي للنووي. لكن لا، يعني حتى ما دام ان الانسان كان متعرضا لها بالعبادة ينال فضلها حتى لو لم يطلعه الله عليه. لكن قال المتولي: يستحب التعبد في كل ليالي العشر حتى يحوز الفضيلة على اليقين. اي صحيح، هم يعني ما روي عن بعض التابعين أن قال من أحيى الليالي العشر فقد صادف ليلة القدر. فظاهر هذا أنه يحوز فضيلتها. نعم. سواء اطلعه الله عليها، سواء اطلع عليها أم لا، وهذا أولى. هذا أولى، للشربين يقول هذا أولى. نعم، حال من اطلع أكمل. أي طبعا، إذا يعني قام بوظائفها يزداد يقينا، لما حينما يطلعه الله عليها كنت يعني طلبه لها أقوى وتعرضه لنفحاتها أشد. هي طبعا هذا أكثر. نعم. وروي عن أبي هريرة مرفوعا: من صلى العشاء الأخيرة في جماعة من رمضان فقد أدرك ليلة القدر. وميل الشافعي، وروي عن ابن عباس أيضا أنه من أيضا من صلى الصبح في جماعة وصلى العشاء في جماعة فقد أحيى، يعني هذا قل ما يكتب له الإحياء. يعني عندك موجود؟ رواه عن ابن عمر الطبراني في الكبير وفي ضعف، اللي هو إيش؟ من صلى العشاء جماعة فقد إيش؟ أدرك ليلة القدر. لا هذا هو ما. كما في مجمع، لكن الصحيح وارد عن ابن عباس أنه من صلى العشاء في جماعة وصلى الصبح في جماعة فقد أحيى الليل، يعني هذا أقل ما ينبغي في الإحياء أنه يصلي الفريضتين جماعة. طيب، يقول هون: وميل الشافعي. أي نعم. وميل الشافعي رحمه الله. أي نعم. تعالى إلى أنها ليلة الحادي والعشرين. الشافعي نعم، هو مروي عنه هذا أن ليلة 21 أو 23 أو 23. نعم. وهكذا مالك أيضا. أيوة، روى هذا في الموطأ مالك. نعم. طيب، هون شيخنا ما جاء بالخبر، قال: وميل الشافعي رحمه الله تعالى إلى. لا، هو هذا رأي الشافعي. إلى أنها خبر، إلى أنها. إلى أنها؟ كائن إلى. أيوة. ميل الشافعي إلى أن هي إلى أن الخبر. أيوة. وميل الشافعي. أيوة. رحمه الله تعالى إلى أنها. أيوة. ليلة الحادي والعشرين. والثالث. نعم. أو الثالث والعشرين. وقال ابن عباس: وأبي هي ليلة 27. وعليه الجمهور. وهو مذهب أكثر أهل العلم. أكثر أهل العلم. نعم. وفيها نحو 30 قولا في أنها في تحديد ليلة القدر 30 قول. نعم. ومن علاماتها. أيوة. أنها طلقة لا حارة ولا باردة، يعني منا جوها يعني متوسط، لا حار يعني لا بارد، يعني لا شديد الحرارة ولا شديد، يعني قد تكون في الشتاء، أنا أقول الشتاء فيه برد، يعني هون طلقة يعني بيقصد فيها لا حارة ولا باردة، يعني برودتها في الشتاء أقل من برودة الأيام غيرها، يعني وحرها في الصيف أقل من حر بقية الأيام هكذا. وتطلع الشمس في صبيحتها بيضاء ليس فيها كثير شعاع ويندب. يعني هذا الفائدة من أن الإنسان يترقب طلوع الشمس، فإذا رأى أن الشمس يعني بيضاء لا شعاع لها يطمئن أنه أحيى الليلة الماضية، قال الحمد لله أنا أحيى، هذه الفائدة. ويندب أن يكثر فيها أو أن يكثر في ليلتها من قول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وأن يجتهد في يوم، يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء لعائشة رضي الله عنها. وأن يجتهد في يومها كما يجتهد حتى يوم في ليلتها. يومها حتى يومها. وخصت بها هذه الأمة وهي باقية إلى يوم القيامة ويسن لمن رآها أن يكتمها. يكتمها، لكن لا بأس أن يقول لغيره، ربما هذه تكون ليحثه على العبادة، لكن ما يقول أنا رأيتها، أنا رأيت ليلة القدر، يقول لعلها ربما تكون ليلة القدر، يعني ينصح خير ويدله على الخير. نعم. أركان الاعتكاف، وله أي الاعتكاف شرطان أي ركنان، الاعتكاف شرطان، فمراده بالشرط ما لا بد منه. هذا بل أركانه كما ستعرف، هو لأنه هنا ركن ليس بشرط، الشرط ما يكون خارج العبادة وركن. لكن أحيانا يعبرون بالشرط ويريدون الركن، وبالعكس أيضا، أي لأنهما يشتركان الركن والشرط في أنه كل منهما لا بد منه، لكن يختلفان في أن الركن ضمن العبادة والشرط خارج العبادة. الأول النية بالقلب كغيره من العبادات، وتجب نية فرضية إذا كان عليه فرض الاعتكاف كان نذرا في نذره ليتميز. بل أركانه أربعة. هذا عندك إيه قلنا هاي. هو لا بد منه، بل أركانه كما ستعرفه إيه ما لازم عندك. قال في الأول في المتن قال اثنان. وله شرطان. إيه في المتن، في المتن. الشربين يقول فمراده بشرط لا بد منه، بل أركانه أربعة. أربعة. إيه الآية. بل أركانه أربعة كما ستعرفه. ركنان ما ذكرهم ال. أيوة. نقول أربعة. في الشرح زادهما في الشرح. لأن الشربيني إذا نقص صاحب الغاية شيء يزيده من أركان أو الشروط. نعم، بل أركانه أربعة كما ستعرفه. الأول النية بالقلب كغيره من العبادات، وتجب نية فرضية في نذره ليتميز عن النفل. فرضية. وتجب نعم نية فرضية. نعم. نعم، لأنه فرضية من الافتراء. من الافتراء. نعم. وتجب نية فرضية. فرضية من الفرض. من الفرض. التقدير. في نذره ليتميز عن النفل، وإن أطلق الاعتكاف بأن لم يقدر له. يقدر. يقدر. إيه. بأن لم يقدر. له إيه. بأن لم يقدر له مدة كفته نيته. إيه. وإن طال مكثه. لكن لو خرج من المسجد بلا عزم، بلا عزم عود، وعاد جددها النية، سواء أخرج لتبرز أم لغيره، يعني لحاجة أو لأن ما مضى عبادة تامة، فإن عزم على العود كانت هذه العزيمة هذه العزيمة كانت نعم كانت هذه العزيمة قائمة قائمة أيوة كانت هذه العزيمة نعم إيه؟ كانت هذه العزيمة قائمة إيه؟ مقام النية. النية لأن يعني النية هي العزم بالقلب. ولو قيده بمدة وقال اعتكف مثلا نصف ساعة مثلا، نعم، لو قال نويت أن اعتكف كذا ساعة أو نصف ساعة مثلا، نعم. ولو قيده بمدة كيوم وشهر وخرج لغير تبرز وعاد جدد النية أيضا، وإن لم قدره، فإن قدره بمدة إيه؟ إيه نعم أعد العبارة، وإن قدره بمدة ولو قيد قيده إيه؟ ولو قيده بمدة إيه؟ نعم كيوم مثلا إيه؟ وشهر أو شهر إيه؟ وخرج لغير تبرز لغير حاجة يعني وعاد جدد النية أيضا إيه؟ وإن لم يطل الزمن يعني وإن لم يطل الزمن لقطعه الاعتكاف، لأنه لم يعزم على العود، لو عزم على العود لا يحتاج إلى تجديد، بخلاف خروجه للتبرز فإنه لا يجب عليه تجديدها، لأنه هذا في المعنى مستثنى. الإنسان وين يتبرز إذا كان معتكف في المسجد؟ هل يتبرز في المسجد؟ يعني هذا مستثنى ضمنيا، لا يجب عليه تجديده وإن طال الزمن، فإنه لا بد منه، فهو كالمستثنى عند النية. لا إن نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع فلا يلزمه التجديد، سواء أخرج لتبرز أم لغيره. خرج للأكل مثلا، يأكل مثلا في المطعم أو في البيت، وقد نذر توالي يعني أيام واحدة. نعم. هذا ورجع ما يجدد النية، لأنه هذا أيضا مستثنى خروج الحاجة. كأكل وقضاء. إيه أكل وقضاء حاجة. خلاف القاطع كعيادة المريض. إلى هذا ما هو عيادة المريض لا تقطع التتابع، إلا قالوا إذا كان على طريقه ما يحتاج إنه يذهب يمينا أو شمالا. بيت المريض على الطريق ومر عليه السلام عليكم إن شاء الله صحتك كويس دقيقتين ثلاثة ومشى على الطريق، هذا ما يقطع. والثاني اللطف بقدر ما يسمى عكوفا. عكوفا أي يعني زائدا على الطمأنينة، أي إقامة بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه، فلا يكفي قدرها. أيوة. ولا يجب السكون. فلا يكفي قدر الطمأنينة، لابد أن يزيد على قدر الطمأنينة. ولا يجب السكون بل يكفي التردد فيه. وأشار إلى يعني لو دخل في المسجد ونوى الاعتكاف ولم يجلس، لكنه ذهب إلى الجهة هذه ثم إلى الجهة الثانية ثم الجهة، يقال أنه اعتكف. وأشار إلى الركن الثالث بقوله في المسجد، لابد أن يكون المعتكف مسجدا ويستحب أن يكون جامعا، فلا يصح في غيره للاتباع. رواه الشيخان يعني في البيت يصلي، يعني في البيت الإنسان له مصلى في البيت، أو حتى المرأة لها مصلى كمعتكف في البيت تصلي فيه في زاوية أو غرفة من البيت، عند الشافعية ما يكفي. وللإجماع في عندنا قول ضعيف وافق الحنفية أنه يصح للمرأة. وللإجماع ولقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، نخصص الاعتكاف بالمسجد. والجامع أولى من بقية المساجد الذي تصلى فيه الجمعة، أولى من المصليات التي لا تقام فيها الجمعة لكثرة الناس، ولأنه لا يحتاج للخروج إلى الجمعة إلى مسجد آخر لكثرة الجماعة فيه، ولئلا يحتاج إلى الخروج للجمعة. وخروجا من خلاف من أوجبه بعض العلماء أوجبه في الجامع، بل لو نذر مدة متتابعة فيها يوم جمعة وكان ممن تلزمه الجمعة ولم يشترط الخروج لها وجب الجامع، لأن خروجه لها يبطل تتابعه. لله علي أن اعتكف 10 أيام متتابعة، وطبعا 10 أيام فيها جمعة، لابد يكون فيها جمعة، ولم يستثني قال إلا يوم الجمعة فإني أخرج فيها مثلا، لم يستثني هذا، لا يجب هذا، ما يعني ما يجوز أن يعتكف في مصلى، يعني يجب أن يتعرض إلى أنه يجب أن يعتكف في مسجد، إلا إذا استثنى ما في إشكال. ولو عين الناذر في نذره مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى تعين، فلا يقوم غيرها مقامها لمزيد فضلها. قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني إلى مساجد، لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى 3 مساجد، أو إلى مساجد إلا 3 مساجد. مسجدي هذا المستثنى منه هو المسجد لأجل الاعتكاف، وليس المستثنى منه أي شيء. مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. رواه الشيخان ويقوم مسجد مكة مقام الآخرين. الآخرين لمزيد يعني إذا نذر مسجد المدينة ثم اعتكف في مكة لأنه على فضله، لمزيد فضله عليهما. ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى لمزيد فضله عليه. فلو عين مسجدا غير الثلاثة كمسجد لم يتعين، مسجد البلد الكبير يعني مثلا لم يتعين. ولو عين زمن الاعتكاف في نذره تعين، انه قال مثل اسبوعا او شهرا تعين. نعم هذا بيقصد الاسبوع ولا اسبوع محدد مثلا من كذا لكذا؟ كذلك لو حدد قال انه مثلا الاسبوع من القادم مثلا. أيوة. يتحدى ولو فاته يقضيه. نعم. والركن الرابع معتكف وشرطه إسلام وعقل وخلو من حدث أكبر، فلا يصح اعتكاف من اتصف بضد شيء منها، يعني الجنوب والحائض والنفساء، بعدم صحة نية الكافر ومن لا عقل له. إسلام وإسلام الكافر ما صح، لأنه ليس من أهل النية. ومن لا عقل له جنون مجنون. وحرمة مكث من به حدث أكبر بالمسجد. ولا يخرج من المسجد في الاعتكاف المنذور ولو غير مقيد، ولو غير مقيد بمدة ولا تتابع إلا لحاجة الإنسان من بول. إذا نذر اعتكاف في مسجد أياما متتابعة، قال مثلا 10 أيام مثلا متتالية، قال متتالية، لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، حاجة ستأتي إلا لحاجة الإنسان من بول وغائط وما في معناهما كغسل من من جنابة، ولا يضر ذهابه لتبرزه. لكن قالوا إذا أمكن غسله في المسجد اغتسل في المسجد. ولا يضر ذهابه لتبرزه بدار له لم يفحش بعدها يعني قريبة من عن المسجد. ولا له دار أخرى أقرب منها، ولا يوجد عنده دار أقرب منها. نعم، ولا له دار أخرى أقرب منها. دار بعيدة بحيث يحتاج أن يذهب يأتي يحتاج ساعة ساعتين ما يذهب إليها. أو فحش. أو فحش بعدها. ولم يجد بطريقه مكانا لائقا به اغتسل، فلا ينقطع التتابع به بالخروج إلى الاغتسال في داره إذا ما بعد، إذا لم تبعد يعني. فلا يجب تبرزه في غير داره كسقاية المسجد، يعني في المكان سقاية المسجد يعني خارج المسجد محل في دورة المياه مثلا. ودار صديقه المجاورة له للمشقة في الأول والمنة في الثاني. مشقة في سقاية المسجد، لكن الآن عجر العرب أنه حتى الناس أصبحوا الجيران المسجد غالبا يقضون حوائج حاجاتهم في حمامات المسجد يعني. أما إذا كان له دار ما في مشقة أخرى أقرب منها أو فحش بعدها بعد داره ووجد بطريقه مكانا لائقا به فينقطع التتابع بذلك المكان لاغتنائه بالأقرب في الأولى واحتمال أن يأتيه لاغتنائه لأنه مستغن يعني مستغن بالأقرب واحتمال أن يأتيه البول في رجوعه في الثانية لطول المدة يعني يمكن يأخذه البول الطريق فيبقى طول يومه في الذهاب والرجوع ولا يكلف في خروجه لذلك الإسراع ويأخذ تاكسي مثلا، بل يمشي على سجيته المعهودة. وإذا فرغ منه واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد، لأنه يدخل حتى لو كان في المسجد محل الوضوء له أن يتوضأ خارج المسجد لأنه يقع تابعا لذلك، لأن الوضوء تابع للاستنجاء، بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد فلا يجوز، للوضوء فقط فلا يجوز، لا لقضاء الحاجة، مع إمكان الوضوء في المسجد فلا يجوز. وضبط البغوي الفحشة بأن يذهب أكثر الوقت بأن يذهب أكثر الوقت في التبرز إلى الدار، ولو عاد مريضا في طريقه أو زار قادما في طريقه لقضاء حاجته لم يضر إذا كان في طريقه ما لم يعدل عن طريقه إلى يمين أو حتى لو يمين بسيط ما يضر، ولم يطل وقوفه عند المزور يعني. فإن طال يعني قاعد وشرب شاي أو قهوة أو كذا هذا لا يبطل. أيوة، فإن طال أو عدل انقطع بذلك تتابعه. قاعد يتفرج على المباراة. ولو صلى في طريقه على جنازة فإن لم ينتظرها يعني كانت الناس سووا الصفوف يصلي معه ولم يعد الجنازة حتى الآن لم تأتي مثلا لا ينتظر ولم يعدل إليها عن طريقه جاز يعني كانت في ممره يعني الطريق جاز وإلا فلا وإلا فلا إذا كان يحتاج إلى انتظار طويل أو عدول عن يمين أو شمال لا يصلي على الجنازة ولا ينقطع التتابع بخروجه بعذر كنسيان ناسي حاله فخرج ثم تذكر أنه عليه اعتكاف يرجع عاد ما عليه شيء بعد كنسيان الاعتكاف كنسيان لاعتكافه وإن طال زمنه أو عذر من حيض أو نفاس المرأة يعني إن طالت مدة الاعتكاف إذا هي نذرت مثلا شهرا مثلا لأن الشهر لا يخلو من حيض لكن لو نذرت أسبوعا أو عشرة أيام فطبعا نذرت هذا ثم رأت الدم ينقطع التتابع لأن بإمكانها يعني أنه يعني تجعل الاعتكاف في وقت الطهر يعني الأوقات اللي ما يأتيها الدورة فيها بأن كانت لا تخلو عنه غالبا عن الحيض نعم أو جنابة خرج من احتلام لتحريم المكث فيه حينئذ أو عذر مرض عذر مرض ولو جنونا أو إغماء لا يمكن المقام أو المقام معه أي يشق معه المقام في المسجد لحاجة فرش وخادم من يتعهده يعني وتردد طبيب أو لذلك يذهب البيت حتى يسهل على التمريض يعني أو يخاف منه تلويث المسجد يكون عنده إسهال كإسهال ربما يصير معه يعني نزيف دم يعني يخاف تلويث المسجد هذا عذر يخرجه يعني يجوز أن يخرج مع هذا العذر إلى البيت كإسهال وإدرار بول سلس بخلاف مرض لا يحوج إلى الخروج كصداع كصداع وحمى خفيفة فينقطع التتابع بالخروج له وفي معنى المرض الخوف من لص أو حريق لص يدخل المسجد أو حريق نعم ولا ينقطع التتابع بخروج مؤذن راتب إلى منارة منفصلة عن المسجد قريبة منه للأذان لا يقطع لأنها مبنية له معدودة من توابعه توابع المسجد وقد اعتاد الراتب صعودها وألف الناس صوتها هذا قديما أما الآن يعني لأن الناس ما تحتاج إلى الصعود المؤذنون الآن لا يحتاجون إلى الصعود لذلك لو صعد بس لكن بشرط تكون منفصلة الآن المنارات متصلة بالمسجد وألف الناس صوته فيعذر فيه ويجعل زمن الأذان كالمستثنى من اعتكافه ويجب في اعتكاف منذور عفوا ويجب في اعتكاف منذور متتابع قضاء زمن خروجه من المسجد بلا عذر لعذر لا يقطع التتابع يجب قضاء ايش ويجب في اعتكاف منذور متتابع قضاء ايه قضاء زمن الزمن قضاء زمن خروجه نعم من المسجد بعذر لعذر لا يقطع التتابع كزمن حيض يعني إذا كان العذر لا يقطع التتابع يعني وخرج لهذا العذر يقضي هذه المدة هو لا يقطع التتابع لكن يقضي هذه المدة أيوة كزمن حيض ونفاس وجنابة غير وجنابة غير مفطرة مفطرة إيه عفوا مفطرة يعني ما هو اللي يعني حكح باحتلام مثلا مفطرة إيه نعم لكن إذا هو استمنى هذا لا هذا يبطل الاعتكاف لأنه غير معتكف فيه إلا زمن نحو تبرز مما يطلب الخروج له هذا لا يقضي زمن التبرز لا يقضي ولم يطل زمنه عادة كأكل وغسل جنابة وأذان مؤذن راتب فلا يجب قضاء هذه المدة لأنه مستثنى إذ لا بد منه أما الشيء الذي مثلا لا يقطع التتابع مثلا قال الحيض والنفاس هذا تقضيه المرأة، ما يقطع التتابع وتقضي زمنها خروجها إذا حاضت أو نفس. ولأنه معتكف فيه بخلاف ما يطول زمنه كمرض و... أو مرض مثلا يحتاج الخروج للبيت للطبيب والتمريض يعني، هذا لا يقطع التتابع ولكن يقضيه. وعدة وحيض ونفاس، عدة يعني لو طلقت وهي معتكفة في المسجد هنا وهذا تقضيه تقضيه نعم. ويبطل الاعتكاف المنذور وغيره بالوطء عالم بتحريمه ذاكر للاعتكاف سواء وطئ في المسجد أم خارجه عند خروجه لقضاء حاجته أو نحوها لقضاء الحاجة ذهب للبيت لكن ما يعاش لزوجته لمنافاته العبادة البدنية. وأما المباشرة بشهوة فيما دون الفرج كلمس وقبلة فتبطله إن أنزل، إن أنزل تبطله وإلا كالصيام وإلا فلا تبطله لما مر في الصوم وخرج بالمباشرة ما إذا نظر أو تفكر فأنزل فإنه لا يبطل وبالشهوة ما إذا قبل بقصد الإكرام ونحوه أو بلا قصد شهوة فلا يبطله إذا أنزل حتى لو أن سبحان الله يعني يقبل بقصد الإكرام وينزل ويقول هذا بلا شهوة. ما تزبط شيخنا. هو أصله في الأول بعدين صار نيته سيئة. ما راح تزبط هاي. يا الله أكبر. طيب والاستمناء كالمباشرة. يبطل إذا أنزل. والاستمناء كالمباشرة. شيخنا هون طبعا الاستمناء حتى اللي بيقصد يستمن هو عم بتفكر. يعني المهم تفكر أو لم يتفكر مجرد يعني الإنزال بالاستمناء يفسد الله. طيب ولو جامع ناسيا للاعتكاف أو جاهلا حرمة ذلك فكجماع الصائم ناسيا صومه أو جاهلا فلا يضر كما مر في الصيام ما يضر ولا يضر في الاعتكاف التطيب والتزين باغتسال وقص شارب بالعكس هذا شيء جيد في الاعتكاف ولبس ثياب حسنة ونحو ذلك من دواعي الجماع لا يعني هذا ما يبطل هذا شيء جيد في المسجد يعني اتخذها يتزين ويتطيب للاعتكاف لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تركه ولا أمر بتركه والأصل بقاؤه على الإباحة وله أن يتزوج ويزوج يعني هذا دليل على أن الشيء الذي ما أمر به رسوله ولا نهى عنه مباح وله أن يتزوج ويزوج بخلاف المحرم طبعا ولا تكره له الصنائع إذا كان عنده حرفة مثلا كتابة أو خياطة لكن تركها أفضل ينبغي أن يكون اعتكابه خالصا للعبادة كالخياطة والكتابة ما لم يكثر منها ما لم يكثر ما لم يكثر يعني من الصبح للمساء يخيط طيب متى يصلي ويدعو ما لم يكثر منها فإن أكثر منها كرهت لحرمته يعني لحرمة المسجد إلى الحرمة لأن المسجد ليس سوقا ليس محل تجارة لاحترام باب الاحترام أي المسجد إلا كتابة العلم إذا كان فلا يكره الإكثار منها ينسخ كتابا أو قرآنا ما عنده نسخة وينقلها لأنه هذه طاعة لأنها طاعة كتعليم العلم كتعليم الناس يعني معتكف ويعلم الناس ما في شيء ذكره في المجموع وله أن يأكل ويشرب ويغسل يده فيه في المسجد والأولى أن يأكل في سفرة مع أو نحوها يعني مع سفرة حتى لا يلوث المسجد والأولى أن يأكل في سفرة أو نحوها وأن يغسل يده في طست حتى لا أو نحوها حتى لا يلوث طست طست وطشت طست وطشت فتح ها في طست يعني فضل في طست أو نحوه ليكون أنظف للمسجد. ويجوز نطحه بمستعمل خلافا لما جرى عليه بماء المستعمل. أيوه الماء المستعمل لا يعتبر تلويث للمسجد إذا كان مستعمل في وضوء مثلا. أيوه خلافا لما جرى عليه البغوي من الحرمة لأنه قال هذا المستعمل يقذر المسجد. أيوة. كان الشيخ الخطيب يقول لا المستعمل لا يقذر المسجد حتى لو رش حصر المسجد من الماء المستعمل ما يضر. لاتفاقهم على جواز الوضوء فيه. والوضوء لا يخلو أن الإنسان بعض رشاش يصيب المسجد. شيخنا يقول اتفاقهم على جواز الوضوء في المستعمل؟ لا لا في المسجد. في المسجد إيه لو فرضنا في حنفية مغسلة داخل المسجد يتوضى الإنسان ما في هذا جائز بالاتفاق. أيه. لا يخلو أنه بعض الرشاش يصيب سجادة المسجد أو حصر المسجد ومع ذلك قالوا يجوز. وإسقاط مئة مائه في أرضه مع أنه مستعمل لا لا يضر. ويجوز الاحتجام والفصد ويجوز الاحتجام والفصد في إناء مع الكراهة إذا أمن تلويث المسجد. ويحرم البول فيه في إناء ولو في إناء يعني. والفرق بينه وبين ليش الدم عن الدم نجس والبول نجس ليش في البول حرام ولو بإناء والفصد والحجامة مو حرام ولو في إناء والفرق بينه وبين ما تقدم أن الدماء أخف يعني منه. منهم من عفى عن الدماء ومن عن القليل ومنهم من عفى عن القليل والكثير للمبتلى يعني وضع الدم أوسع يعني لما مر البول لما مر أنه يعفى عنها في محلها هنا وإن كثرت إن لم تكن بفعله وإن اشتغل تقدم معنا في بحث النجاسات هذا وإن اشتغل المعتكف بالقرآن والعلم فزيادة خير لأنه طاعة في طاعة طاعة الاعتكاف أضاف إليها القرآن والعلم. جزاكم الله صلى الله عليه وسلم يوم 11 يا صلى الله عليه وسلم.